سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والتي منو سيحن ننتيا محنكتو لسبتين دي عليين. ألم نشرح لك صدرك؟ إتكي لابا صلى الله عليه وسلم فما إسيسو إروان ديين دينو شريان يين أنين كليرو هتها ألكن أنين همهم كتو داجيغو يمالا. ووضعنا عنك وزرك نيلا جنوبولو بويكا هي خفريا الذي انقض ظهرك جنوبو مهي إكو قليا. ورفعنا لك ذكرك نيكين كونغ لقطة أيين فإن مع العسر يسرا غريا وغريا سونيا لبا أكوما إن مع العسر يسرا غريا وغريا سونيا لبا أكوما فإذا فرغت فانصب نيكراتا إلى الدنيا حاج الله أنين أبارول إهايتلين إماريغو باتولا إهيفا صهلان ديولا. وإلى ربك فارغب إهيفا نحل مياه فنا نمبي إماريغو بولا.